بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير تفسير سورة النازعات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة القسم بخمسة أوصاف على وقوع يوم القيامة قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي والنازعات غرقا الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله والناشطات نشطا قاله ابن عباس. وأما قوله تعالى والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك. قوله فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة. قوله تعالى فالمدبرات أمرا قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة. زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها عز وجل. صفة القيامة وصفة الناس صفة القيامة وصفة الناس وأقوالهم فيها قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد. وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال. والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قوله تعالى قلوب يومئذ واجفة قال ابن عباس يعني خائفة وكذا قال مجاهد وقتادة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها وإنما أضيفت إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني مشركي قريش. ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها. ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة وقرئ ناخرة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. وأما قولهم تلك إذن كرة خاسرة فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال تعالى فإذا هم بالساهرة قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض. وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال والساهرة المكان المستوي. وقال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا للواحد القهار فإذا هم بالساهرة. قال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليها دم. ثم قال تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ذكر قصة موسى وأنها عبرة لمن يخشى. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجبر وتمرد وعتى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك فتخشى، أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة، فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله، فكذب وعصى، أي فكذب بالحق وخالف ما أمره الله به من الطاعة وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له. قوله تعالى ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحارة ليقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات، فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى. قال ابن عباس ومجاهد وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة، قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لمن يتعظ وينزجر. ثم قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. خلق السماوات والأرض أشد من إعادة الخلق، يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء، يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال تعالى وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. قوله تعالى بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي جعل ليلها مظلما أسودا حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه وكذا أغطش ليلها أظلمه وكذا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد اختاره ابن جرير. قوله تعالى والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يوم القيامة وما فيها من النعيم والجحيم وأن وقتها غير معلوم. يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا، فأما من طغى أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخرى فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيامة بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها. قلت كما قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنته. قال فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقالها هنا إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه. فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. قال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. آخر تفسير سورة النازعات، ولله الحمد والمنة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.